السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وبما كتبه عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء: نعم، ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ثم تبين لك خلافه أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم لا يغيره شيء. العلماء لهم في هذا مواقف جليلة مشهولة، صحائف سطرت لأسطر النور. القاضي أبو بكر بن العربي يحكي لنا قصة عن أحد أهل العلم الذين نقل عنهم قصة عجيبة تجسد لنا موقف الفضلاء في الرجوع إلى الحق عندما يتبين له. يقول: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال: وصلت الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل. مرة ثانية: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل. يعني يقول: فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة من الناس، فجلس معنا في الدهليز في الممر وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة العربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الوالدين عليه. فلما انصد عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ فقلت: نعم. فقال لجلسائي: أفرجوا له عن كلامي، هو يريد أن يختلي بي ليحدثني حديثا خاصا، فاتركوني وحدي مع هذا الرجل. نعم. قال: فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له: لقد حضرت مجلسك اليوم متبركا بك وسمعتك تقول: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة آل يعني هجر نساءه في المنشأ. آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقته، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقته. نعم. وقلت: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك لم يكن. لماذا لم يكن؟ نعم، لأن الظهار منكر من القول وزور، وهذا النبع الإسلام الله جل وعلا عصمكم من ذلك. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ويستحيل أن يقول النبي منكر من القول وزورا. أنت قلت آلة صدقت، قلت طلق نعم صدقت، لكن قلت ظاهر هذا لم يكن، لأن هذا منكر من القول وزور لا يصح أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فضمني إلى نفسه وقبل رأسي، ثم قال لي: أنا تائب من ذلك، أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبق لي إلى الجامع وجلس على المنبر. نعم. فلما دخلت من باب الجامع وراني نادى بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي، مرحبا بمعلمي، افسحوا لمعلمي. نعم. فتطاولت الأعناق لي وحدقت الأبصار نحوي، وتبادر الناس لي يرفعونني على الأيدي. نعم. ويتدافعونني حتى بلغت المنبر. يعني ثم قال وأنا لعظم الحياة لا تعرف في أي بقعة أنا من الأرض. من شدة الحياة لا أعرف أنا في أي بقعة من الأرض والجامع غاص بأهلي. ثم قال وأسال الحياء بدني عرقا. نعم. ثم أقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي، أنا معلمكم وهذا معلمي. لما كان بالإحس قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم آلى وطلق وظاهر، فما فقه أحد منكم عني ولا رد أحد منكم علي فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق. نعم. فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر. نعم. فجزاه الله خيرا وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. قاضي أبو بكر بن عربي يعلق على هذا فيقول انظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين، الاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من أين ولا من أين، فاقتنوا به ترشدوا، فاقتنوا به ترشدوا. من اللقطات الجميلة أيضا في هذا المعنى عن مخلد ابن خفاف قال ابتعت غلاما، اشتريت عبدا فاستغللته، اشتغل يعني وأنا أخذت خراجا، ثم ظهرت منه على عين فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وكان أمير المدينة، فقضى لي برده وقضى علي برد غلته. لأن أنت إذا اشتريت شيئا ثم وجدته معيبا أنت تشتريه على أصل السلامة، فإن ظهر فيه عيب كان من حقك أن ترده على البائع. لكن عمر قضى أيضا وقال له الفلوس اللي أنت خدتها من السلاني أنا رجعها، أنا ما عايز ترجع العبد إلى صاحبي، رجع معك كمان الإيه الفلوس اللي أنت استفدتها وانتفعت منها. نعم. فقضى لي برده وقضى علي برد غلته. نعم. فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته. نعم. فقال أروح إليه العشية وأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، خراج بالضمان يعني يأخذ الخراج من يقع عليه الضمان. العبد في هذه الفترة كان في ضمان من اشتراه، يبقى من حقه أن يأخذ غلته، الخراج بالضمان. نعم. قال فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر ما أيسر علي من قضاء قضيته، الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله. فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. أيضا مشهد آخر يحكى عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال ابن أبي ذئب قضى سعد على رجل بقضية برأي ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فأخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به، فقال سعد بن ربيعة هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به، فقال قد اجتهدت ومضى حكم خلاص اللي راح راح استقبل لي فيما يكون في المستقبل. فقال هو عجبا انفذوا قضاء سعد ابن ام سعد ثم اردوا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بل اردوا قضاء سعد ابن ام سعد وانفذوا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بكتاب القضيه فشقه مزقه وقضى للمقضي عليه. المفسر برهان الدين البقاعي صاحب كتاب نظم الدرر في ترتيب الآيات والسور يقول: ما تركت أحدا ممن يلم بي إلا قلت له المراد الوقوف على الحق من معاني كتاب الله تعالى والمساعدة على ما ينفع أهل الإسلام، فمن وجد لي خطأ فليخبرني به لأصلحه، والله الذي جلت قدرته وتعالت عظمته لو أن لي ساعة تقوم بما أريد لكنت أبذل مالا لكل من ينبهني على خطئي، فكلما نبهني أحد على خطأ أعطيته دينارا. لو عندي فلوس وأقدر أكف يعني الناس كل واحد يقول لي على حاجة عندي غلط أدفع له دينار. ثم قال: ولقد نبهني غير واحد على أشياء فأصلحتها وكنت أدعو لهم وأثني عليهم وأقول لهم هذا الكلام ترغيبا في المعاودة إلى الانتقاد والاجتهاد في الإسعاف بالذلك والإسعاد. أسأل الله جل وعلا أن يجعل حق رائدنا دائما ويجعله أحب إلى قلوبنا من أنفسنا وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها العاقبة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.